جزء منها، كل واحد له نصف، هذا له الربع وهذا ثلاث ارباع مثلا، ثلث ثلثين وهكذا. يبقى اختار ان يشترك في الارض، اختار ان يشترك في الدار، اختار ان يشترك في السياره بالنسبه يتفق عليها. يبقى هذه شركه املاك ايه؟ اختياريه. اختار ان يشترك في ملك، في مثل هذه الارض او في مثل هذه الدار الى اخره. او جبرا يشترك في عين الماء، اي يتملك كل واحد منهما جزءا منها على المشاع، لكن هذه الشركه جاءت جبرا لا اختيارا. وذلك يحدث مثلا بان تنتقل ملكيه هذه العين اليهما عن طريق الارث. مثلا اب توفي وترك ابنان ذكرا وكان له ارض، فانتقلت هذه الارض الى هذين الابنين، صحيح؟ وانتقلت ملكيه الارض اليهما، وصار لكل واحد منهما نصف هذه الارض، اذا لم يكن لهم يعني له زوجه مثلا ولا اب ولا ام، يبقى له كل واحد منهما نصف هذه الارض، فصار مشتركين فيها. وهذه الشركه جبرا ولا اختيارا؟ جبرا. وليه قلنا هذه الشركه؟ لان ما فيش فرز، اين نصف كل واحد منهما؟ غير معين، غير محدد. يبقى نصف كل واحد منهما على الشيوع مشاع. يعني ايه مشاع؟ انا وحضرتك لنا هذه الارض، ليه النصف ولك النصف، ليه الربع ولك الثلاثه الاربع. فين الربع بتاعي؟ فين النصف بتاعي؟ ممكن يكون ده، ممكن يكون الاخر، صح؟ ممكن نشطرها هكذا او هكذا، ممكن لك القدري ولي البحر مثلا. لم نفرز، حاجه اسمها فرز وتجنيد، لم نفرز، لم نقسم كما نقول في غرب قسمه. فكل واحد منا له نصف على المشاعر، فهذه شركه. اما لو كل واحد منا له نصف محدد معين، يبقى لا شركه. واضح؟ فلذلك قلنا الشركه ثبوت الحق شائعا، غير مقسم، غير مجند، غير مفروز، غير محدد، غير معين، في شيء واحد. وهذا في شركة الأملاك، وشركة الأملاك اشتراك شخصين أو أكثر في عين اختيارا أو جبرا، أو عقد يقتضي ذلك. وهذه شركة العقود النوع الثاني، وهو عقد. شركة العقود معناها، وهي مقصود الباب، هي المقصودة بالشركات هنا لا شركة الأملاك، معناها شركة تحدث بقصد التصرف وتحصيل الربح. شركة تحدث بقصد التصرف وتحصيل الربح، وهذه شركة العقود. عقد، هذا العقد يقتضي إيجاد شراكة في مال بقصد أن يتمكن كل شريك من الشريكين في التصرف في هذا المال من أجل الحصول على ربح. وهذا هذه الشركة، شركة العقود، هي مقصود الباب. الشركة عامة، الشركات على أربعة أنواع ذكرها الفقهاء. شركة عنان أو عنان، شركة العقود على أربعة أنواع. شركة عنان، وشركة وجوه، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة. أربعة أنواع من الشركات. هنجعل العنان في الآخر ونبدأ بالأبدان. الأبدان، شركة الأبدان صورتها يسمونها شركة الحمالين والحفاظين والنجارين. صورة الشركة، شركة الأبدان، أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كالصناع يتفقون على أن يعملوا

وهذه تدفع 10,000، لكن اللي بعشرة دي غير اللي بعشرة دي، الشقة دي 50,000 والشقة دي 50,000، لكن مش معنى كده ان هم ايه؟ ان هم متماثلين، ما تحلش دي محل دي، ممكن تكون القيمة متساوية لكنها ليست من الأشياء المثلية، واضح؟ فهناك أشياء مثلية وهناك أشياء متقومة أو متقومة. الأشياء المثلية هي التي يصح فيها الشركة عند الشافعي، لا تصح الشركة إلا في المثليات. لما؟ لأن سيأتي اشتراط الخلط، خلط المالين، والخلط الذي الخلط الذي لا يحدث معه تمييز بين المالين لا يكون إلا في المثليات. المتقومات لا تختلط، مش كده؟ لو انت عندك مثلا المال بتاعك عبارة عن هواتف نقالة، هواتف محمول، ومالي انا عبارة عن مثلا حانوت يعني محل تجاري، فهنشترك انا وانت، انت بالهواتف وانا بالمحل، هل يمكن ان نخلط المالين؟ مش ممكن، لان دي متقومات ليست مثليه ولا يمكن ان تختلط، دايما هتبقى متميزه كده. فالمتقومات لانها متعينه لا تختلط، ومن شروط الشركه عند الشافعيه خلط المالين كما سياتي. لذلك قالوا تصح الشركه في كل مثلي سواء كان نقود او غير أو غير نقود. يبقى إذن أول الشروط التي ذكرها أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير المعتمد في المذهب خلاف ذلك، وهو أنه يجوز أن تكون على مثلي ولو من غير نقد طالما أمكن الخلط، وأن يتفق في الجنس والنوع، أن يتفق المالين محل الشركة رأس مال الشركة، أن يتفق المالان اللي هم رأس مال الشركة، يتفق المالان في الجنس وفي النوع، يبقى في الجنس لو قلنا مثلا رأس مال الشركة نقود يبقى يتفق في الجنس نقود، يبقى المال اللي حضرتك تدخل به نقود والمال اللي أنا هدخل به إيش؟ نقود، يبقى اتفق في الجنس. وفي النوع أنت هتدخل بدراهم يبقى أنا هدخل بدراهم، حضرتك هتدخل بدنانير يبقى انا ادخل بدنانير، تدخل بجنيه يبقى انا ادخل بجنيه، تدخل بيورو يبقى انا ادخل بيورو. اتفقنا الان في الجنس كلاهما نقد، كلا المالين نقد، وفي النوع كلا المالين جنيه مثلا او يورو، خلاص؟ اتفق في الجنس والنوع، ولم يقل في القدر لانه هذا ليس شرطا، يجوز ان يتفاوت قدر ما يدخل به شريك في الشركة عن قدر الشريك الآخر. أنت هتدخل بمئة ألف وأنا أدخل بخمسين ألف، يبقى أنا ليا تلتين رأس مال الشركة وأنت ليك إيه؟ تلت. أنت هتدخل مثلا بأكثر من مما سأدخل به أنا، كل واحد له نسبة من رأس المال، هذه حصته من الشركة، يبقى لا يشترط أن يتساويا في حصتهما من رأس المال. يجوز التفاوت في القدر، لكنهما اشترطوا، لكن الشافعية اشترطوا التساوي في الجنس وفي النوع، وهذا الشرط ايضا يرجع الى اشتراط الايه؟ خلط المالين، لانه اذا اختلف الجنس يبقى لا يمكن الخلط، اذا اتفق في الجنس اختلف في النوع يبقى لا يمكن الخلط. قال وان يخلط المالين خلطا حقيقيا قبل العقد، ان يخلط المالين خلطا حقيقيا قبل العقد، كل شريك يخلط ماله بمال الشريك الاخر. الان لو تخيلنا انهما يشتركان في شيء مثلي، وهذا المثلي متفق في الجنس والنوع، وخلط المالين بحيث لا يمكن تمييز مال زيد عن مال عمرو، يبقى حصل خلط الان ولا لا؟ ليه الشافعيه اشترطوا الخلط؟ خلط المالين خلطا حقيقيا؟ قالوا حتى اذا تلف مال احدهما او ذهب اي سبب من الاسباب اشترك فيما بقي من المال. يعني حضرتك داخل ب 50,000 وانا داخل ب 50,000.

ها شم النسيم. طيب احنا كده كده ان شاء الله ناخد يوم طويل، يعني احنا الفتره الجايه دي هناخد يومين فاضل. وزعوا الاصطناط يلا عشان نتكلم. عامل ايه؟ كيف الحال؟ عمال على ما يرام عمال خلص. مش عارف مين اللي خده فين اللي خليه بقى معقونة عشان هو تولى كل مرة. ها؟ ماشي انا تعبان جدا ميت. طب استنى ما اخلص عليه. خطع بحري خدوا الصنوات كلها. طيب هو الشيخ ان شاء الله هيجيب الصنوات تاني. هو بس الوقت بعد اخوانا جزاكم الله خير. ركزوا معايا بقى، الفقره الجايه دي هناخد يومين طوال على الاقل. شباب الفقره الجايه هناخد يومين طوال عشان هنعوض السفر في الفتره اللي فاتت السفر، عشان احنا نعمل السفر قريب اخر الشهر ان شاء الله. فعايزين نقطع صوتا مرضيا. بلاش الجمعة الجاية بيقول لك في شم نسيم. هنيجي ناكل فسيخ مع بعض. فسيخ حرام ولا حلال؟ فسيخ حرام ولا حلال؟ ها؟ الفسيخ في عين القلب نجاسة الفسيخ. ده رسالة اسمها كده. بس على فكرة مسألة الفسيخ في خلال فعلا، في خلال فعلا في طهارتي ونجاساتي. بيتعمل بيت في البيت. لا ملوش علاقه بطريقه في البيت ومش نظيف والكلام ده. النجاسه نفسها مش العفونه، هو بيتسم بالعفونه صح بيتعمل في البيت فاهم. بتكلم في النجاسه والطهاره الذين قالوا نجاستي لا وجهه غايه القوه. اسمع دي يا احمد عشان عارف بتحب الفسيخ. الذين قالوا نجاسه الفسيخ قالوا ذلك كلمه. بص عشان تعرف الفقيه الحكم على الشيء فرع عن تصوري. الفقيه عشان يقول حكم في حاجه لازم يدرسها من كل الجوانب. تجد ان الفقهاء عندنا تفننوا في فنون كثيره جدا عشان يقدروا يتكلموا فيها. لو فتحت الحسبه مثلا للمواردي رحمه الله ولغيره أصاب بالدهشة. الراجل ده كان بيعرف كل حاجة. الحسبة على مثلا الحسبة على الخياطين مثلا يقول لك الخياط بيعمل كذا كذا كذا، الغش عنده بالطريقة الفلانية. فيجب على المحتسب اللي بيتولى الحسبة الأمر والنهي عن المنكر إنه ينهى عن فعل كذا. الحسبة على يعني عايز اقول لك ممكن تصب الدهشه لما تلاقي فصل في كتابي يقول الحسبه على صانعي النقانق. يقول لك صناع النقانق بيعملوا مش عارف ايه وبيزود دهنه مش عارف ايه عشان يعمل الطعم ازاي وبيحط ولازم النار تكون ازاي ولازم ينظف ويقعد يتكلم في تفاصيل صنعتهم عشان يعرف المحتسب كيف ايه يحتسبوا عليه. طبعا من اول بقى الحسبه على الامراء والقضاء والفقهاء وطلاب العلم وكل حاجه لغايه الحزب على صانعي النقاط. فكذلك مساله الفسيخ درسوها فقالوا ايش بعض الحنفيه قالوا ان الفسيخ عشان يصنع بيتحط السمك في ملح بيتحط السمك في بيترص فوق بعضه كده واضح. ف تحط كده ويتخزن فبعد فترة بيبدأ ينزل الدم والسوائل بتاعته مش كده. فالدم ده بينزل الدم المعفو عن الدم الداخل ايه الحيوان وداخل اللحم نفسه. فالدم لما بينزل من السمكة بينزل على السمكة اللي ايه في النجس وهك. واضح؟ فمن قال بالنجاسة قال يأكل الصف العلوي فقط والباقي كله نجس، أخذ بالك؟ فدي وجهة من قال بإيه بنجاسته يعني. الصحيح إن إن إن المسألة فيها تفصيل بيدرسها يا ابني، أنت كل تفصيل فيك. المسألة فيها يعني مدخل للعفو من جهة، ومن جهة أخرى إن المعتمد عند الحنفية إن دم السمك ليس دما لكنه يعني رطوبة، وعند غيرهم أن دم السمك طاهر استثنى، هذا قول بعض العلم أن دم السمك طاهر ولذلك ميتته طاهرة. واضح؟ المسألة أقرب إلى العائلة إلى أن المشقة تجلب التيسير، يعني المسألة فيها عفو يعني. بس أقصد أقول لكم أن مسألة الفسيخ إيه؟ من قال بنجاسته له قوة. الكلام ده طبعا مش فهم فيه يعني. لا شم نسيم حاجة تانية، ما تكلمش على كده، تكلم على الفسيخ عامه. طيب اللي جرينا ايه الكلام على الفسيخ؟ اليوم الطويل، يوم الجمعة الجاية شم البتاع ده الجاية دي؟ ايه؟ يوم الاثنين، يوم الاثنين؟ ها؟ فكرة اليوم الطويل نفسها الأول مقبولة؟ مقبولة الحمد لله. الجمعة الجاية ايه رأيكم؟ صعب ليه؟ هو الجمعة بيبقى مليان حاجات، تشوف مسجد وطلائع حاجات كتير صح. هو ساعات بيبقى شغل تحفيز وتحفيز نفسه. هو ثلاثة في الجمعة لسه شغالة وطلبه كلها. ها؟ هو الجمعة أفضل لصاحب الأعمال، أفضل للإخوة اللي بتدرس. احنا فاضل بين الجمعة والاثنين ولا ايه؟ الجمعة واليوم الاثنين في إجازة للطلبة يعني. يوم الاثنين جاي ده على طول؟ بس احنا ما عندناش يوم الاثنين، عندنا ثلاثة وجمعة. مش ست ايام اجازة. يا ستة بمناسبة ايه؟ ما اعرفش يوم الاثنين ست ايام اجازة. ده اغلب الناس يعني؟ اللي عنده ست ايام اجازة يرفع ايده. لا نزلوا اليوم نزلوا شغالين تاني. طيب احنا يعني يوم الجمعة ده ما لا مفر ان شاء الله تعالى، علشان خاطر ده ظروف اغلب الناس والاخوة فضي نفسها بقدر الامكان لان المصلحة اكبر يعني. كما قلت لكم من رغم تكرارا انت في مرحلة الطفل عند التعارض مش دايما بيبقى في تعارض الحمد لله، لكن عند التعارض قدم التعارض. خلاص طيب الجمعه الجايه ولا اللي بعدها؟ اللي بعدها. طيب الجمعه الجايه ان شاء الله بعد الجمعه مباشره، صلوا الجمعه يعني. في اخوه كتير مش موجوده، عايزكم تبلغوا اخوانكم تعرفوا عنيت عارفه. ما هو مش كل الاخوه تخش على الفيس. ها الاسطوانات هيجيبوها معاهم مره جايه عشان والاسطوانات هيجيبوها معاهم ان شاء الله. المهم اخواننا اشد كل واحد يبلغ كل ما جاش الجلسه النهارده ان الجمعه جاي يوم طويل من بعد الجمعه لغايه بعد العشاء ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. Thank you.